الحمد لله الذي نقول وخيرا مما نقول، سبحانه أحسن كل شيء خلقه والكل بالعناية مشمول، وكتب لكل عبد رزقه وكل على جناح النعمة محمول، وقدر لكل عبد أمره وكل أمر إليه موكول، له في كل شيء حكمة وإن غفلت عنها العقول. نحمده سبحانه وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول، ونعوذ بعظيم وجهه من الكبر والغلول، ونسأله أن يعصمنا من الحرام في كل مشروب ومأكول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت ولا يزول، شهد لنفسه بالوحدانية وشهد له الملائكة العلول، لا يسأل عما يفعل وكل من سواه مسؤول، لا يسأله شأن عن شأن وغيره عن شأنه مشغول، لا يرد سائلا ودعاء الصالحين عنده مقبول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا لله ورسول، دعوة إبراهيم وقرة عين إسماعيل وبشرى بن البتول، يخر تحت العرش ساجدا والجميع في خوفه يصول، وينادى سل يا محمد ما بدا لك، والطلب قبل السؤال مقبول. صلى الله عليه وعلى جميع آله فروعا وأصول، وعلى صحابته جميعا ومن تبعهم بإحسان يرجو القبول. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن ملكه عز وجل أن له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ومن جملة هذا الملك العظيم ذلك الخلق العظيم الملائكة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل ولا يقصرون فيها أبدا، فإنما يعبدون الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار. ثم ختم ربنا سبحانه وتعالى الآية وقال: لا يفترون. هذا وصف عظيم من أهم الأوصاف، أنهم لا يفترون أبدا عن عبادة الله عز وجل، ولا يقصرون أبدا في عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يتكاسلون أبدا عن التسبيح لرب العالمين جل في علاه. احنا كنا ننتظر رمضان، وكنا نعد العدة لرمضان، ودخل علينا رمضان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في رمضان. أول كم ساعة وأول يومين كده كان فيه همة ونشاط وعزم وطاقات ونوايا، ثم بدأت تلاحظ أن الهمة بدأت تفتو لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوم بيوم، فقدت كثيرا ممن كانوا معك في اللحظات الأولى وفي الساعات الأولى من رمضان بسبب الفتور. حصل كسل وحصل فتور لكثير من الناس، نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان. هذه مصيبة عظيمة. إن الإنسان يبسل بشكل عام بشكل عام عن طاعة الله عز وجل مصيبة، فما بالك أن يبسل الإنسان عن طاعة الله عز وجل في موسم عظيم جليل كهذا تقدر فيه السعادة، بل تقدر فيه اللحظات لا تقدر بثمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. هذا أحب العمل إلى الله، إنك تبقى على نشاطك، إنك تبقى على همتك، إنك تحافظ على خطتك التي عزمت عليها وأعددتها لنفسك، تدوم على العمل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة ديمة لا ينقطع، إذا سن لنفسه سنة يبقى عليها صلى الله عليه وسلم. إذا أين المشكلة؟ ما هي المشكلة في إنه بعضنا يبدأ ثم يرجع، يعد عدة ثم يكسل، ينوي نية ثم يفتو؟ ما هي المشكلة؟ هناك عدة مشاكل نريد أن نخرج لها بحل بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس مشكلته في أنه لم يصف قلبه قبل أن يدخل رمضان، وهذا عامل مهم وضروري في علاقتك مع الله عز وجل، أن يصفو قلبك من العلائق، أن يصفو قلبك من كل ما يشغله، أن يصفو قلبك من كل ما يثبطه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تريد أن ينصلح حالك وأن تثبت على الطاعة، أن تبعد عن هذا الفتور، أنت تحتاج إلى هذا القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هي مشكلة القلب؟ مشكلته أنه مجروح، مجروح بحب دونه، مجروح بالتعلق بالمال، مجروح بالتعلق بالولد، مجروح بعلائق كثيرة تثبته عن طاعة الله عز وجل. يا ذلك القلب السليم الذي وصفه الله في القرآن، مدح الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام أنه أتى ربه بقلب سليم. وصف الله إبراهيم عليه السلام أنه أتى ربه بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. كيف ذلك؟ إبراهيم عليه السلام امتحن واختبر في حياته، لهذا قال الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ابتلاه الله عز وجل واختبره، وعلمنا القرآن الكريم كيف صفي هذا القلب وكيف صار قلبا سليما، حتى لما دعا إبراهيم عليه السلام بالولد أمله وغايته أن يكون له الولد كما يرجو كل واحد منا الولد، نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أولادنا. لكن حصل شيء من تعلق، حصل شيء من تعلق، فكان الاختبار من رب العالمين سبحانه وتعالى. يأتي الولد، الولد الذي بشر به أن يكون نبيا، ويولد الولد بعد أن بلغ إبراهيم من الكبر عتيه، ويعيش الولد وبلغ معه السعي، يعني في أشد فترات تعلق الوالد بولده، مش هو لسه موجود ولسه ما حصلش تعلق، ولا لما كبر وخلاص وبعد عنه، لا لا لا، لما بلغ معه السعي في هذه اللحظة بعينها في أشد لحظة تعلم جاء الاختبار من رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء الملائكة. وكيف جاء الملائكة؟ روحي. لم يأتي الملك بأمر مباشر ولم يأتي الخطاب موجها، إنما جاءت رؤيا. لكن إبراهيم عليه السلام يعلم أن رؤيا الأنبياء جاءته الرؤيا يرى. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. مش هيموت ولا هيحصل حاجة ولا لا، ده أنت من تقطع التعلق بيدك بأشد طريقة. إني أرى في المنام أني أذبحه. فانظر ماذا ترى. هذا اختبار النبوة لنبي الله إبراهيم واختبار لإسماعيل عليه السلام أيضا. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كما كان إبراهيم عليه السلام مسلما مستسلما قطع أي شيء إلا الطاعة لله عز وجل، كان إسماعيل عليه السلام أيضا مستسلما. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لهذا لما مدح الله عز وجل ذلك الموقف قال فلما أسلما. الاثنين كان عندهم إذعان، الاثنين كان عندهم قطع لأي تعلق. فلما أسلما وتله للجبين خلاص أعلم البراءة من الحول والقوة وأعلم التسليم والاستسلام لله وقطعوا علاقة الدنيا. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لهذا قال الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فأتمهن جاء التمام على أكمل وجه. لماذا؟ لأن القلب قد يتعلق بشيء من الدنيا، ده طبيعي. إنسان يحب الدنيا، إنسان يحب المال، إنسان يحب الولد، إنسان يحب الجاه، إنسان يحب الشهرة، يحب أشياء من الدنيا. لكن يأتي الاختبار حين تضع أي شيء من ذلك أمام أمر الله عز وجل. لهذا الامتحان الحقيقي للثبات على الطاعة إنك تثبت إن إيمانك حقيقي. ليه؟ لأن المنافقين ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يعني بيصلي، مش إنه ما صلاش خالص، لا بيصلي بس تقيلة، بيصلي بس قام كسلانا، يصلي لكن ذهنه مشغول متى ينتهي من هذا الحكم. لهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال إن من الكبائر أن يتمنى الإنسان زوال رمضان. دي مصيبة تسمعها من بعض الناس هنخلص إمتى بقى. العبادة ثقيلة عليه والصيام ثقيل عليه فيتمنى زوال رمضان إمتى هنخلص. قال ابن حجر هذه من الكبائر، من الكبائر أن يتمنى الإنسان زوال رمضان. إذن سبب من أسباب الكسل إن الإيمان فيه نقص، إن التعلق بباب رب العالمين سبحانه وتعالى فيه مشكلة، إن الإنسان مشغول بشيء من الدنيا. العلاج إن الإنسان يدرب نفسه، يعود حاله إنه يوقن ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى. لهذا لما حدثنا ربنا سبحانه وتعالى حتى عن المصائب صلى الله عليه وعافينا وإياكم قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وأنا معلق بأي شيء وحصل لي فيه مكروه في مال في ولد في صحة في أي شيء، كيف أتجاوز هذه العقبة؟ أعلم أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قرأها بعضهم: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يهدأ قلبه حين استحضر إيماني بالله، أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، أن الله عز وجل هو الذي أعطى المال وهو الذي يأخذه، والذي أعطى الولد وهو الذي يأخذه. هذا أم سليم لما فقدت ولدها، وجاء طلحة رضي الله عنه أبو الولد، فلم تحدثه بشيء حتى قضى ليلة، وفي آخر الليل قالت: أرأيت لو أن قوما أعاروا جيرانهم عارية ثم بعثوا في طلبه. دين لهم يعني ايه؟ طبق كده إعارة، طبق كده بس سلف، ثم بعثوا في طلبه، أكان لهم أن يمنعوها عنهم؟ تعقل أصلا بتاع الناس الثانية وطلبوا، أكان لهؤلاء أن يمنعوه عنهم؟ قال طلحة: قالت: فإن الله قد استرد عليه، هو اللي أعطى الولد وهو الذي أخذه، هو الذي قدر الولد وهو الذي قدر فقده، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه مرحلة عسيرة من الإيمان، نعم، لكن يبلغها الإنسان تعود وتمرين عقله على أن يثبت أن كل شيء بأمر الله، فيسلم أمره لله ويثبت على طاعة الله عز وجل. من أسباب الكسل في الفتور استصغار المعروف. كلنا صاحب فضل، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. فأحيانا المشكلة لا تكون في الذنب نفسه، إن المشكلة الرئيسية في رؤيتك للذنب، في تعاملك مع الذنب، في استصغارك للذنب. يعني هي المعصية وخلاص، إنسان العاقل علم أنه أخطأ، تاب إلى ربه، استغفر ربه سبحانه وتعالى فغفر له، والحسنات يذهبن السيئات. هكذا علمنا القرآن، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان هيدخل لك بقى من باب آخر، هي أصلا مش معصية، أصلا في فتوى مش عارف عند مين بتقول إن مش لا ينفع، هي معصية بس حاجة صغيرة يعني عادي تعدي، ما كل الناس بتغلط. هذه كلها مداخل الشيطان، أي مدخل بعد المعصية ليس فيه تب إلى الله واستغفر، اعلم أنه مدخل من مداخل الشيطان. ده فيها تبرير، ده صغيرة، ده مش عارف ايه، ده ما كانش اصدق، ده انت نيتك سليم. اي كلام غير تب واستغفر هذا باب الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى لما حدثنا، قلنا هذا اكثر من مرة، لما حدثنا عن اصحاب السبت، ايه مشكلة اصحاب السبت؟ ليست المعصية، ليست مشكلتهم ابدا بالمعصية، مشكلتهم انهم لم يكونوا بالمعصية وتحايلوا عليها. انت ممنوع تصيد يوم السبت، فاعمل ايه؟ شغل دماغي بقى، اقول طب انا احط الشبكة يوم الجمعة واشيلها يوم الاحد، فانا كده ما اصطدتش يوم السبت، فتحايل على معصية الله عز وجل. المصيبة في أصحاب السبت أنهم انقسموا إلى ثلاث فرق. فرقة عملت هذا الخطأ إنه حط الشبكة، وفي اثنين لم يفعلوا ذلك، في اثنين لم يفعلوا ذلك، لكن واحد منهم قال لك ماليش دعوة، ماليش دعوه، هم حرين يعملوا اللي هم عاوزينه. وسكت. والتاني نصحهم ودعاهم الى الله عز وجل، وهم مش هيسمعوا ولا هيستجيبوا، لكن قال معذره الى ربي. فانا عندي واحد تحايل على المعصيه، وواحد ما عملش معصيه بس ريح دماغه وفضل يتعامل معه كانه مفيش اي حاجه حصلت، والثالث نصحه ودعاه الى الله وهو عارف ان مفيش استجابه، لكن معذره الى ربه. لما نزل البلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى، نزل على اولئك الذين فعلوا المعصيه وعلى اولئك الذين سكتوا عليها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال إنما نزل البلاء على بني إسرائيل أنه كان أحدهم يرى صاحبه يتعامل بالربا ويشرب الخمر ثم لا يمنعه أن يجالسه ويؤكله ويشاركه. الثالث اللي قال معذرة إلى ربكم هو أنا لما بقول لك أنت بتعمل خير أو تعالى صلي أو اللي أنت بتعمله ده غلط ما تعملوش، ده مش معناه ان انا احسن منك. لما انت تروح تقول له لا تفعل هذا الشر مش علشان انت احسن منه ولا انت مش عارف ايه ولا كذا، انما تفعل ذلك لنفسك. لنفسك لما بتنصح غيرك وتوجه غيرك ولا تسكت على منكر تراه امام عينك، انت بتفعل ذلك لنفسك، تقدم المعذرة الى الله، يا رب انا واجبي احد الواجبات علي ان انا اسال فانصح وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان في مشكلة عند بعضهم انه استصغر المعاصي، تحايل على المعاصي، اقنع نفسه انه ماشي صح، ان اهم حاجه نيتي كويسه. هذا لا يرضي الله عز وجل. اسهل طريق ان انا يا رب اذنبت اتوب واستغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمل الله حتى تمل، يعني ولو اتكرر الموضوع الف مره كل مره اتوب واستغفر لا يمل الله حتى تمل. طيب ده طريق. الطريق الثاني اللي بيجعلك تكسل عن المعصية اصحابك، صحبتك، الصحبة اللي مش هتقول لك ده غلط او اللي هتقول لك تعالى اعمل الغلط، هذه صحبة تدفعك للبعد عن طريق الله، تدفعك للكسل عن طاعة الله عز وجل. لهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دينه خليلك. انت هتبقى مظبوط لما يكون اللي حواليك مظبوطين. انت هتروح تصلي التراويح لما يبقى كل صحبتك في الجامع بتصلي التراويح. انت هتتشجع على انك لما تجلس في مجلس يكون الكلام ذكر لله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكون صحبتك كلها ما بيقعدوش يغتابوا في الناس وينموا على الناس ويخوضوا في اعراض الناس. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يقالل. اسال الله سبحانه وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعوا احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. اذا ايها الاخوه الكرام، نحن نريد ان نعالج هذا الخمول وهذا الكسل الذي يحدث في علاقتنا مع الله عز وجل وفي اوقات فاضله عظيمه كهذه الاوقات. قلنا ان من اسباب الخمول ان القلب معلق بأسباب أخرى وبأبواب أخرى من الدنيا. فلا بد أن الإنسان يعود نفسه ليقطع هذه العلاقة ويقوي إيمانه بالله رب العالمين. من أسباب الخمول أن الإنسان يقع في الصغائر ويبرر لنفسه ويستصغر هذه الصغائر ويكرر منها. من أسباب الخمول أن الإنسان تكون له صحبة لا تعينه على طاعة الله عز وجل ولا تدفعه إلى الطاعة والعبادة. من أسباب الخمول أن الإنسان في المقابل يعجب بعمله، يعجب بعمله، يتخيل أنه كده شاطر وجدع وأحسن واحد. هذه المصيبة. إنسان دائما لابد أنه يعلم من نفسه مهما حصل أنه وأنه مهما فعل أنه محتاج، وأنه يتذكر دائما قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، مش شطارتك ولا جدعنتك ولا كذا، ليس بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان بيشتغل بيشتغل بيسعى يتعبد لله عز وجل لعل الله أن يتغمده برحمته. بهذا من أعظم أسباب التوحيد والثبات على الطاعة الدعاء. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمك ذلك. علمك، قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. هذه نصيحة محب، والله إني لأحبك، فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول: أنا لسه مصلي وجدع وزي الكل بتعبد لله، لسه خارج من الصلاة، أخرج من الصلاة أقول: اللهم أعني على ذلك. أنا لسه مصلي، لا، أدعو الله بالزيادة، أدعو الله بالثبات، أدعو الله بالإعانة كما أعانني على هذه الصلاة يعينني على الإكمال. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو ده، انك لا تغتر بصلاتك بل تدعو الله بالإعانة. كان كما قالت زينب رضي الله عنها: كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، كان اكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب. طبيعي ان الانسان قلبه يميل شويه، يغرق شويه، يكسر شويه، القلوب تتقلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن مقصرين، صلى الله عز وجل يغفر لنا تقصيرا. يبقى احد العوامل المعينه انك تشغل نفسك بالدعاء، لا تقصر في الدعاء، لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلاصة ما أريد أن نقوله أننا في موسم عظيم، من فرط فيه فهو على خطر عظيم، فلا ينبغي أن يمر مرار الكرام أن يمر في كسل وغفلة، بل نستعين بالله عز وجل، نستعين على طاعة الله بطاعة الله، نستعين على الإيمان بالله بالإيمان بالله، و الصحبة الصالحة، وبالدعاء، وبصدق التوبة مع الله عز وجل أن يعيننا ويثبتنا ويكتب لنا القبول والعفو والمغفرة والرضوان في شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في رمضان. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، ويسر لنا، واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا. اللهم اجعل لنا بلد سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.